بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب المبارك كشف الشبهات وقراءة هذا الشرح الجميل، شرح العلامة العثيمين عليه رحمة الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، أي يشهدون بتوحيد الربوبية، قال: فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قوله هنا يا إخوة: ومن يخرج الحي من الميت، فيها تفاسير لأهل العلم، اكتبوا هذه التفاسير أو بعضها. يخرج الحي قيل من النطفة، يخرج الحي قيل من النطفة، ويخرج الميت أي النطفة من الحي، أي النطفة من الحي. ونقل هذا عن جماهير أهل العلم، ونقل هذا عن جماهير أهل العلم، ويخرج الميت أي النطفة من الحي، ونقل هذا عن جماهير أهل العلم. وقيل في معنى الآية، وقيل يخرج الحي من الميت أي يخرج المؤمن من الكافر والعكس، وقيل يخرج الحي من الميت أي يخرج المؤمن من الكافر والعكس، وقيل هذا قول ثالث، وقيل يخرج الحي من الميت أي يخرج السنبلة من الحبة، أي يخرج السنبلة من الحبة. والذي يظهر أن الآية تشمل جميع هذه المعاني، تشمل جميع هذه المعاني. قوله هنا: فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، قوله أفلا تتقون أي تتعظون، أي تتعظون، وقيل تتقون الشرك، وقيل تتقون الشرك. قال رحمه الله: وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. هنا اعترافات كلها، لكن هذه الاعترافات كلها منهم بتوحيد الربوبية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قوله هنا: قل من بيده ملكوت، ملكوت أبلغ من قوله الملك، والمراد بالملكوت الملك، والمراد بالملكوت الملك. طيب قوله هنا: إن ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، اكتب. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل شيخ الإسلام وابن القيم، نقل شيخ الإسلام وابن القيم، نقل شيخ الإسلام وابن القيم والمقريزي، والمقريزي وقتادة اتفاق الأئمة، والمقريزي وقتادة اتفاق الأئمة على الإيمان بتوحيد الربوبية، على الإيمان، نعم، على الإيمان بتوحيد الربوبية، ولا ينكره إلا كافر، أي لا ينكر توحيد الربوبية إلا كافر، ولا ينكره إلا كافر. اكتب فائدة: الذين أنكروا توحيد الربوبية هم، الذين أنكروا توحيد الربوبية هم: واحد، فرعون، فرعون والنمرود وقارون وهامان. وممن أيضا أنكر توحيد الربوبية الاشتراكية، الاشتراكية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، لا إله، أنكروا ربوبية الله عز وجل وجود الله والاشتراكية. والدهرية، الدهرية، وهذا كل إنكارهم شاذ، إنكارهم شاذ. الدهرية، نعم، الدهرية استدلوا بقول الله عز وجل إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهكذا الطبيعيين الذين يقولون خلقنا من الطبيعة نحو ذلك. الكفار الذين أقروا بتوحيد الربوبية هم في الحقيقة أقروا به جملة، وأما من حيث التفصيل فقد وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية، وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية، حيث اعتقدوا في بعض المخلوقات كالملائكة أو كالجن أو غير ذلك أنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل. هذا شرك في الربوبية أم لا؟ شرك في الربوبية. ذكر هذا ابن أبي العز عليه رحمة الله في شرح الطحاوية، ذكر هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية. وأيضا كفار قريش كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن البعث وما يتعلق بالبعث يقولون لا نعرف، لا نعرف هذا جنة نار بعث حشر عقاب بعث وغير ذلك، كانوا ينكرون ذلك. وقد نقل الإمام الشوكاني عليه رحمة الله الاتفاق على أن كفار قريش كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث. ونقل الشوكاني عليه رحمة الله أيضا على أن من ينكر البعث فهو كافر بالإجماع، لأنه رد قول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فقالوا هنا زعم الذين كفروا فسمهم كفار. لا، عذاب القبر شيء والبعث شيء آخر، البعث يوم القيامة، عذاب القبر في القبر. ها؟ لا ما يدخل، عذاب القبر خاص بالقبر، سؤال منكر ونكير في القبر، البعث هذا يوم القيامة شيء آخر. واضح هذا يا أخوان؟ قال رحمه الله غير ذلك من الآيات. قال العلامة العثيمين قوله فإذا أردت الدليل، ذكر المؤلف رحمه الله هنا دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه أتى به على سبيل السؤال والجواب ليكون هذا أمكن وأثبت وأتم في الاستدلال. فقال فإذا أردت الدليل فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، يعني على إقرارهم. قوله فقل أفلا تتقون، يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله الذي أقررتم له بتمام الملك وتمام التدبير وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار المخرج للحي من الميت وللميت من الحي المدبر لجميع الأمور. وهذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام، يعني الله عز وجل يوبخهم كيف تقرون أنه الخالق الرازق ثم لا تعبدونه، وهكذا أيضا يقررهم إذا كان الله هو الخالق الرازق يجب عليكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا في عبادته شيئا. قال أي أنكم إذا أقررتم بذلك لزمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له. قوله وقوله يعني واقرأ قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخر الآيات. وهذه الآيات مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له، ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم، ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه. وكل هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه بالعبادة. ولهذا جاء توبيخهم بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث، أي الآيات التي ذكرت، قل لمن الأرض ومن فيها، قل أفلا تتقون، قل أفلا تذكرون، قل فأنا تسحرون، هذا كله توبيخ. قال والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية كثيرة. نعم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية جملة، وأما من حيث التفصيل فكانوا يكفرون ببعض، كانوا يعتقدون أن بعض المخلوقات تضر وتنفع من دون الله عز وجل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فإذا تحققت أنهم يقرون بهذا، بهذا الإشارة إلى ماذا تعود؟ إلى توحيد الربوبية، اكتبوا هذا. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، الاعتقاد المراد به توحيد الألوهية، المراد به توحيد الألوهية، وتسميتهم له بالاعتقاد نحن نقول لهم العبرة بماذا يا أخوان؟ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فإذا جاء شخص مثلا بكأس من الخمر وقال هذا مشروب الطاقة، هل نجيز له شرب هذا الذي سماه طاقة أم ننظر إلى المعنى وأنه يسكر؟ هو يسكر. فالعبرة بدلالات المعاني لا بدلالات الألفاظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وقد تكلم على هذه المسألة من يا أخوان؟ تكلم عليها أن العبرة بالحقائق لا يعني بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ، ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 127، وهناك طبعة أخرى المجلد الثالث صفحة 95. وقد تكلم أيضا على هذه المسألة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ، تكلم على هذه المسألة في كتاب معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية صفحة 271، فليراجع لمن أحب أن يستفيد من كلام الشيخ بكر بن عبد الله. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. قال العلامة العثيمين في شرحه قوله فإذا تحققت أنهم أي الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، قولهم يقرون بهذا يعني توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، قوله ولم يدخلهم في التوحيد أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم، بل قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، والحديث في الصحيحين. قال قوله وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه أي إذا عرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال الشيخ رحمه الله مشرك زماننا الاعتقاد، تبين لك أن هذا الذي أقروا به لا يكفي في التوحيد بل ولا يكفي في الإسلام كله، فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية، حتى لو أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإن هذا لا ينفعه حتى يقر بتوحيد العبادة الذي هو الألوهية. قال ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم. هذا واضح يا أخوان؟ واضح هذا؟ طيب إلى هنا بارك الله فيكم.